فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخشوع في الصلاة، هل المطلوب أو هل المقصود بالخشوع هو الخشوع الجسدي وعدم الحركة أو الخشوع الروحي؟ الخشوع في القلب والخشوع في الأعضاء يشمل هذا وهذا. نعم.